تحتم من شر ذي شر يؤذيك أو تخشاه أو أنك تريد كفه، لا تطلب من الله نوع عقوبة ينزل بها، لا، اترك أمره إلى الله عز وجل، إنما تسأله أن يكف شرك والله يتولاه، ولا تحاول أن تعمل ذلك بنفسك، يكلك الله إلى نفسك. يقول إبراهيم عليه السلام: ربنا ليقيموا الصلاة، أي أسكنتهم بهذا الوادي الذي تعلم ما فيه، لأجل أن يقيموا الصلاة، فاجعل يا ربي جماعة قلوب جماعة من الناس تميل إليهم وتهواهم فيستفيدون منهم ويشكرون الله عز وجل على ما أنعمتهم، فيقيموا الصلاة ويجتنبوا الأصنام ويعبدون وحدك. نعم، اقرأ ما بعد هذا. فوجد الصفا أقرب جبل في الأرض. لا، اقرأ بعد ما وقفت الآية. فجعلتم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب مرة من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجاع وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبق، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف عينها طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم سمعت أيضا فسمعت فقال: قد أسمعت إن كان عندك غراث أو غوات. قد أسمعت إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موضع زمزم يبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وجعلت تغرف الماء في سقائها وهي تقوم بقدر في سقائها وهو يفور. نعم، في سقائها وهو يفور بقدر ما تغرف. قال ابن عباس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا. قال بعدما دعا إبراهيم عليه السلام بتلك الدعوات، قالت: فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب مرة من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، نفد يعني انتهى فرغ، وهي بالدال المهملة ما بالدال المعجمة، حتى نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجاعا، وجعلت تنظر إليه يتلوى يعني يتحرك من اليمين والشمال من شدة الجوع والعطش، أو قال يتلبط يعني يرمي بقدميه ويخبط بقدميه الأرض. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يؤلمها النظر إليه، فذهبت ما أحبت تنظر إليه، ثم ذهبت تستشرف هل هناك من أحد قريب منها أو ما تنظر إليه. قال: فذهبت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فصعدت الصفا، لما صعدت فوق نظرت ما حولها هل ترى أنيس هل ترى من أحد، دل على أن صعودها الصفا كراهية أن تنظر إليه والبحث عمن يغيث، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، يعني انتهى العلو ثم وصلت في بطن الوادي، رفعت طرف ذرعها يعني خمارها النازل للأرض، رفعتها من الأرض حتى لا يعيقها عن المشي والسعي، قال وسعت سعي الإنسان المجهود، سعي الإنسان المكروب اللي فيه يعني عمل بشدة حتى جاوزت الوادي، قطعت الوادي وبدأت الارتفاع، ثم أتت المروة، دل على أن سعي المجهود إنما كان في بطن الوادي، لما ارتفعت كفت ومشت المشي العادي حتى أتت المروة فقامت عليها، صعدت على المروة ونظرت يمينا وشمالا، فلما لم ترى أحدا هبطت فنظرت هل ترى أحدا، دل على أن صعودها كان للرؤية، شو أحد لما ترى، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. هذا هو الشاهد، لأجل هاجر فعلت ذلك، أراد الله إكرامها وإحياء هذه السنة، ويفعل الناس ما فعلته هاجر مأمورون بذلك، كل مكلف قادر مستطيع إلى أن تقوم الساعة. ولذا أحيى الله ذكر إبراهيم عليه السلام، هو الذي بان البيت، فأحيى ذكره بالمقام وأمر الناس بالصلاة خلف المقام. قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، فعل أمر بمعنى اسكت، كأنها تكلم نفسها تخاطبها، كانت تعين وتجر وتدعو الله على زكاة، اسكت، هذا في صوت اسمع تريد نفسها. ثم تسمعت أيضا فسمعت نفس الصوت الذي بلغها الأول، سمعته ثانية، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات، يا صاحب الصوت سمعنا صوتك، إن كان عندك غوات فنحن سامعين الصوت، هل وراء ذلك شيء؟ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم يبحث بعقبه، حيث الولد الرضيع الموجود هناك إسماعيل عليه السلام، رأت الملك، شاهدته إما شارة رجل أو شارة، لأن الملك لا يمكن رؤيته على صورته التي خلقه الله عليه، رأته يبحث بعقبه الأرض حتى ظهر الماء، فجاءت إلى حيث ذاك القائم فوجدت الماء قد نبع، فجعلت تحوضه تجمع التراب لأجل أن لا يفور، وتغرف ما زاد في سقاء لها، فكلما غرفت شيء فار مكانه، فلما حاضته حوضته بالحياض كفى، فإذا غرف شيء خرج مكانه جديد، عرفنا هذا؟ وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بقدر ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، دعا لها بالرحمة. وإذا الإنسان إذا أراد عتاب شخص أو إظهار الملامة له يبدأه بالغفران والرحمة، غفر الله لك لما فعلت ذلك، وعفى الله عنك، كيف حصل منك هذا؟ يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا، لو تركت زمزم لم تحوطه أو لم تغرف منه، أو للشك، والشك من الراوي لا يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو هذه، واضح؟ ولا يدري، مو متأكد، يعني بالتأكيد قال صلى الله عليه وسلم أحدهما ولم يقل كليهما، الآخر الشك شك، ولعل الرياء الأولى هي الأوضح والأولى، وإنما شك الراوي في الثانية، لأنه جاءت في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان عائشة وغيرها كان لهم طعام يأخذون منه، حين تركه لهم صلى الله عليه وسلم فظلوا أشهر أو سنين يأكلون منه، ثم رأوا أن يكيلوه، يشوف كم باقي، فكالوه، فلما كالوه فنيا ذهبت البركة. ولذا قال الراوي هنا فلما أخذت من سقائها، لما حوضته أو أخذت من سقائها، لكن الحوض هو الأقرب والله أعلم. فرحم الله أم إسماعيل، لو ترك الزمزم أو قال لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا، عينا معروف يعني نبع جاري، معين دائم سائل لا يقف، معناته يذهب إلى الوادي ويذهب إلى مكان بعيد. لكن لما حاططهم فحطاط. فمذنزم من عجائب ربنا وصنعه، وهي آية من آيات الله عز وجل، كونها تبقى مر هذه السنين وينزف الناس منها ما ينزفون، ومع ذلك تبقى ما يوجد بئر في العالم بهذا الشكل إلا وينضب، ويأتيه يوما ما قد يعود إليه وقد لا يعود إليه، لكن يبقى بهذا المقدار. والناس إذا جاءت الآيات عليهم ومر السنين ما يتعجبون منها، ما ينظرون إليها، لكن من تمعن وفكر إذا الآيات أفلا يتدبرون أفلا تعقلون أفلا تتفكرون، إذا تمعن الإنسان وتدبر على ما علم أنها من آيات الله عز وجل. قال: فشربت وأرضعت ولدها وقال لها الملك: لا تخافي من الضيعة، ما راح تضيعين، ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهل، وذكر الحديث بطوله. نعم، اقرأ ما بعد عبدنا. الوقوف يوم عرفة، الوقوف يوم عرفة بعرفات، وما جاء في فضله والأصل في رمي الجمار والذبح. عن عبد الرحمن بن عمرو الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين. قبل أن يطلع الفجر، في فاصلة، هذه الفاصلة تحذف، ليس هذا موضعها، تحذف الفاصلة. وقد أدرك تم الكلام، ضع الفاصلة هناك. يعني اقرأ مرة ثانية. نعم. فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول عبد الرحمن بن يعمر الديلي، هو أبو الأسود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفة، الحج عرفة، وجاءت من عرفات. فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك. الحج عرفة، هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم ورد على سؤال من بني تميم، أناس من قبل نجد حجاج سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال: الحج عرفة. ليش معنى الحج عرفة؟ أي أنكم سألتمونا هذا السؤال ونحن بالمشعر الحرام، الذي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، ما فات الحج. الإدراك يناقضه عدم الإدراك، وعدم الإدراك الفوات، كأنه ما فات. من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ثوابها أجرها. لا معنى ذلك أنه لا يجب عليه إكمال شيء، لا، لكن يدل على أنه لم يفته شيء، دل على أنه ما فاته شيء مهم. يعني كل الحج في عرفة، فالذي أدرك الحج أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج لم يفته، فمن فاته الوقوف بعرفة ما أدرك الحج، فمن أدرك الإمام وقد سلم ما أدرك الصلاة، فمن أدرك الإمام وقد ومن أدرك الفجر يوم عرفة وقد طلع الفجر ما أدرك عرفة، لكن لو جاء عرفة قبل طلوع الفجر قد أدرك عرفة. هذا معنى الحج عرفة، أي كمال الحج وتمامه وإدراكه بالوقوف فيه، فمن لم يقف فيه ما أدرك الحج، فدل على أن ما قبله لا يتسبب في فواته، لكن عدم الوقوف فيه سبب في فواته. علمنا هذا؟ الحج عرفة، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. الرواية الثانية، من أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يحتمل معناها من أدرك ليلة جمع وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أي من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، فلعل هذا أظهر. وقد يكون المعنى أن من أدرك الحج عرفة فقد أدرك الحج، ومن جاء إلى جمع وهي المشعر الحرام السماء مزدلفة فبقي فيها وصلى مع الإمام فقد أدرك الحج، لكن هذا بعيد. الرواية الثانية تدل على أن هذا بعيد، لأنه جاء في حديث عروة بن المضرس الطائي من حائر، جاء قال يا رسول الله جاءه في مزدلفة المشعر الحرام، قال أنا ما أعرف عرفات، لكن ما تركت من ثنية ولا أكمة ولا جبل إلا صعدته، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، هل من وقوف؟ صح حجي ولا ما صح؟ هل من أدرك عرفة ليلا أو نهار وصلى معنا صلاتنا هذه فقد تم حجه؟ فقد تم حجه، ما قال أدرك حجه، تم حجه. والتمام نقيضه النقصان، والإدراك نقيضه الفوات. علمنا هذا؟ قال إذا صليت معنا هذه الصلاة فقد تم الحج. التم والتمام بمعنى لم يكن ناقص، ما بعده لو فوته يجبر بدم. فإذا جئت إلى هنا ما بقي بعده فالسعي يجبر بدم، وطواف الزيارة عند بعضهم يجبر بدم وعند بعضهم ركن لا بد من الإتيان به، لكن ولو بعد حين لما قال تم حجه دل على أنه لم يأتي بشيء ناقص، فقد استوفى الإتمام وجاء بالمقصود. أما فوات عرفة فهو سبب في فوات الحج وكأنه لم يحج. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيام منا ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه تحتاج إلى إيضاح وبيان، ونتكلم عنها إن شاء الله في حصة قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل هل يجوز للأطفال اللعب بالعرائس ونحوها؟ والسؤال كان يقول هل يجوز شراء العرائس للأطفال؟ هل يصح اقتناء العرائس للأطفال؟ العرائس المجسمة هذه لا تشتريها، لأن إعانة على تصنيعها والتجارة غير رابحة، والناس يتفننون في هذه وفيها كراهية شديدة، أصبح الصانعين يصنعون لها أعين تتحرك وأصوات تصدر منها أصوات، فلا ينبغي الإنسان إذا أراد إلها طفله يأتي بمثل هذا، فيه ما يلهي شيء كثير جدا، يغنيك الله عن ذلك. قد يكون للطفل بعض اللعب، قد يصنع من خروق وقد يصنع كذا، لكن تتفتت وتزول، يعملها مؤقت، يعمل صورة حمار، يعمل صورة فرس، يعمل فرس وكذا، كما كانت عائشة وهي صغيرة رضي الله عنها كانت تعمل دابة، يسألها ما هذه صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا البراق، يقول أول وهل للحصان أجنحة، لأنه كان تعمل لها أجنحة، فدل على أن الصغار إذا عملوا شيء مما يعملونه جاز لهم يفعل ذلك، أما أن يتخذ يعمله الكبار على أن تجارة فلا ينبغي ولا أصل شراء ذلك. ما صحة حديث قوله صلى الله عليه وسلم ما مريت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة؟ وفي السنن طبراني رواه حسنه بعضهم، قد يكون صحيح والله أعلم، لكن الحجامة ثبتت من طرق صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر أمته بالحجامة، إن كان هناك شفاء فهو في إحدى الثلاث، العسل أو الكي أو الحجامة. نعم. قضية الشيخ، يرى بعض الناس أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يستلزم الوضوء عند مس المصحف والقراءة فيه، فما هو الرأي الراجح في هذه المسألة، خاصة وأنه يستشكل على بعض النساء وكبار السن الوضوء عند كل مس وقراءة؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. أما قراءة القرآن فيجوز لغير المتوضي والمتوضي، المتوضي أفضل، لكن الجنب لا أقرأ حتى يغتسل. وأما الحائض إن خشيت على نفسها النسيان، لأن الحيض تبتلى بها المرأة في الشهر مرة وأكثر من مرة، قد يكون 7 أيام أو 10 أيام، فهي تحتاج إلى مدارسة، فأجاز لها بعض أهل العلم أن تقرأه خشية النسيان. أما مس المصحف فليست الدلالة من الآية إلا بطريق الإشارة، لكن ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كتب خطابا إلى جهينة أو عن طريق عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني متوضي، إذا كان الإنسان متوضي يمسه، إذا كان غير متوضي لا يمسه، لعل هذا وصله إن شاء الله. نعم. هل يشرع لنا الطواف من غير أن نصلي ركعتين بعد كل 7 أشواط؟ لا، سنة أن يصليها، سنة كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف صلى بعد الطواف ركعتين ولو كان وقت نهي. بعض الأئمة يرى أنه لو صلى ولو صلاة فريضة يجزئه، لكن السنة أولى، إذا صليت الفريضة يجيب ركعتين سنة الطواف. هل الرمل مختصر بين الركنين الشاميين أم يشرع في جميع البيت؟ جابر بن عمر يرون أنه جميع البيت، وابن عباس يرى أنه إنما طاف صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الركن اليماني وترك البقية، وجابر يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الحجر إلى الحجر، لعل هذا في طواف غير طواف العمرة القضية، أنه رمل صلى الله عليه وسلم بجميع أطراف البيت. نعم. أين أرض مدين؟ أرض مدين الله أعلم بين تبوك وينبع على ساحل البحر الأحمر، لها اسم لا أعرفه أنا، اسمها البدع الآن. نعم. هل للإنسان أن يدعو بدعاء يوسف عليه السلام قوله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أم هو دعاء خاص به عليه السلام؟ دعاء لكل الناس، أنت ولي أن يا رب أنك أنت تتولاني، أي تسأل الله أن يتولاك، هذا ما الدعاء، دعاء الأنبياء من خير ما يدعو به المرء، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي يا ربي تولني في الدنيا والآخرة، لأن الولاية ضدها إيه؟ المعاني تعرف بأضدادها، الولاية ضدها العداوة، لذا ما يصح الإنسان يتخذ الشيطان ولي، ولا تتخذ الكافر ولي، إيش معنى؟ صديق ومعين وناصر، لأنه عدو عكس العداوة. إذا قلت يا ربي تولني فيتولاك الله عز وجل بالهداية فلا تضل، ويقيم لسانك فلا تقول فحشا، ويقيم جوارحك فلا تعصي بها. من كان الله وليه فنعم الولي، ما يضل، وخير ما يدعو به لسان أن الله يتولاه. أشكل علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرحم الله أم إسماعيل إلى آخر الحديث، فما مدى صحته وهل هذا لوم لها رغم أن الله عز وجل قدر ذلك؟ يعني ما هو لوم لها، ما احنا ما قلنا، بس قلنا أن الإنسان يستحب إذا أراد ملام الإنسان ما يقول يا إنسان ليه تفعل كذا، قل يرحم الله يغفر الله لك. فهو كأنه يقول أن أم إسماعيل لو تركت كان أفضل، وهي ميت انتهى، ما أمرتها، ما يلام الميت، إنما يلام الحي لأجل أن يكف، ما يلام الميت. لكن كأنه يقول أنها كأنه صلى الله عليه وسلم يدعو لها بالرحمة أنها لو تركت ذلك واقتنعت وغنى قلبها بقدرة الله لكان ذلك عين معين جاري ينتفع به كثير من أهل مكة، لكن هي حوضتهم فاحتار. نعم. جئت في رمضان وأديت العمرة بحمد الله ثم نويت أن أبقى إلى الحج، فهل علي من هدي وهل علي من سعي بعد طواف الإفاضة؟ لا، ما عليك من هدي، في رمضان جلست تمشي حج من مكة ما عليك شيء. وهل علي من سعي بعد طواف الإفاضة؟ الحج له أركان، الوقوف بعرفة والطواف والسعي، لا بد تأتي بها. نعم. بس هذا وصلى الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم. Thank you.